ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صفة حوتم التحلي برونق العلم. التحلي برونق العلم حسن السمت. رونق يعني جان كدن متى علم خوانكي جوانكات خوانكي الرازين اتوا يقتابي علمش خوي برازين اتوا واتسود لو زانياري ورقلت بو علم خوي جوان بكا. التحلي برونق العلم يعني حسن السمت. السمت يعني الطريق، واتا رقي باش بقدر تبر كبرتي الإسلام والهدي الصالح وتخور روشتي سيري باش به بيش بشيه به من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بر دوام لسرخوبه السكينة بلا نكات وقاري ببيت لقصك الدنيا لروش الدنيا لهالسو كوتيا حلاشا نبي، وهروها خشوع بمعنى ذليلي بوخوا، والتواضع ويك حق ورقره تكبري نبي وبشاوي سكت مع شاي خلق نكا، ولزوم المحجة وتبر دوام بلسر شي لسر علم أو علما تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وتو علما علم شرعي شاور روشني أداب إنسان ودلي روشنا كاتوا أمانش بعمارة الظاهر والباطن وتا ركشي دروي وهروها ناخشي دلي أودام كاتوا بوصفتان والتخلي عن نواقضها خوي باق بكاتوا لا أو شاني كأبته هوي هو شان وي أو صفتان. واتخو روش ريقي خراب نقدر تبر عكسك يا وي هديكي خرابي نبي سيري هاسو كوتي واروها كسيك نبي كوا بلبت لخو بايبون تكبر أو أنا نواقضا أو أنا إتيان به. وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. واتا خالكي باسي سردمي خويك ابن سيرين رحمة خويا لبيه فرمي خالكي خوان شارزا أكرت لخو روشتي باشا الهدي يعني طريق وأرواح سيري هيئتي هروكو شون خوان فيري علمك أكرت. الهدي الصالح بوابك كردوا بعلمك يبقى كردوا يبقى كرت أو خوي رازان وتوا. وعن رجاء بن حياة رحمه الله تعالى أنه قال للرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. أنا الشيخ ما نبوا باسبك البيعي كيوتوا قصيك ما نبوك أموش قاريك بلام بأموش قاريت أموش قاريكت دسر كسانك نبت باسكني كسان نبك و متماويت يعني إنسان بمرينيت هر قصابت وكردوه إلى قلان نبي وهروها كسيق نبكوا زور طعان لدرب طعان ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء يا غمر رواه فنسى الله عليه وسلم. رواهما الخطيب في الجامع وقال يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعبة فنواجب لسقتابي حديث خكفري حديثي في أغمرك صلى الله عليه وسلم خوي بدور بقري لألعب والعبث واتكسك نبك بردوام خليكي قاوتا كردنو وهروها كاتبة في الرودان به والتبذل في المجالس واتل مجلسة خوي سكنك بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه. كان الشكوى ريزك نبي سخف وأروها بيكنيني بردوام دان باسكنا وقهقها وكثرة التنادر واتا أقصانيك وكمن وكل نكتة باكسيك ونوبان در نكات وبردوام صعبة كدنو قاطة كدنو الزور روشون تيدا. فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه. عندك رقيب يدعو دروستا مزاح يعني قصي خوش كإنسان بيانة بيكانين كم به بيسيره يعني بزورنا كم بيت واروها نادر يعني زور بكمي بين بين قصي خوشي هبه وطريفه هبه ماشي يعني قصيك كدو خوشيتي هبه والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم ماشي ويك نبك لأدب الشرعي بشتدروا ووابكات لعلم الشرعي بشتدروا. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم. أما قبر دوام به بردوام لسقسي صعبة وبيكنين وأقصاني كوانا عشرين سان بينا عشرين بيت فعش أقصاني كوا ريزي كينية وهروا أقصيك أجر وتني ببيت هوي أويكا دل بيشينت ورقو كينا دروس كالا دلا برامر بيكتري وقصيك ببيت هويكا شر راب كيشت بونيوانيا فإنه مذموم. أو أنا ذمكراو وكثرة المزاح والضاحك يضع من القدر ويزيل المروءة. زور صعبة كدن بيكنين أو أبيته هو يرزي إنسان كما كاتو يضع يعني دابة زينت قدر إنسان دابة زينت رزي إنسان كما كاتو ويزيل المروءة أو كسيكوا خلق رزي لي بقريت أقرأ صفتاني تيابو دوائي لبرشاي خلقية كويت. وقد قيل من أكثر من شيء عرف به وتراو هر كسيك هر شيء كي زور تيابه بواء ناسرت فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. كواتا خود بدور بقرة أولو صفتاني كإنسان لبرشاوي خلق أخات يعني سوكا بي لبرشاوي خلق لمجلستا ولا قسكنيشتا. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية هذه لوانيك ونازان وقمانبا كزوري أو قاطك دنو بيكنين نكتة جيران وبردوامي ألا نوا خوشيك بو دل إنسان أو إشكاريك خراب كواتا له لعب إنسان خويا بارز إلا ويكل الشريعة هاتبه ويكل الشريعة هاتوا صحابان جامن داوا رمبازي بوا فين خوين في رمكن خوين في لي شمشير بكان وهروها فروسيت يعني أسب بكار بينن بوشواري كأوانا أوان بكار هنا ولا بروي يعني متدان إنسانة وكو هو كارك بكاري بينن بو جهاد كدن للريقي خواده. وهر شي كتير كا ريقي بيه بدريت ريقي بيه بدريت او انسان بكاري بينت وسودي شهابي بو او كاتي مسلمانان بيوسيان بيه بيت سودي هبه بوين او انسان بكار بينت درسته بلام لما جيستا انسان خوينا شيرين بكا دعاي بكسي كي قالتا جار لقلم بدلي صفتك بدتا باري كبتا هوي سوكاتي كدني كسكا هو كاري كي خراب بتايبتي للاي خلقي لناو خلقي دا لناو خلقي دا كاري كي خراب وإنسان لقال رفيقي خويا أو شانك هابيت كم بيت لسنوري شرع در نشيت رمزاحي بيغمر صلى الله عليه وسلم شرعي بوا دل خوشيتي أهبوا والصحاب رزاي خويا لبيت وعمناك وابيكا شي بيت إنسان بيسوق بيت وتبو إنسان درقا نكاتو لسر خوي كبيت هوي بيرزي خوي بيسوق كات خوي بيرزكا لاي خلقي او كات او رزيكا وهي لدلي خلقيا برامر بتو نامينت خل دلي رزي لنا قلت كرزي ان لخود ناقل او بيقمان رزي لو علما ناقل كتو بيتا او كات هر كسي وابيت ابيتا هو كار بو ايكا خلقي سكايتي بكا بو علما ويهول بدين قتابي علم با بشتيك بناسريت كقرآن به خير الكلام هاتو بو بناسي كا شار زعي باشت هيلا قرآن شار زعي باشت هيلا تفسيرة شار زعي باشت هيلا حديثة لعقيدة كأصلكيه وكشون زنا رحمتي خوان لبي تماشان بكي هولدانا بأو علما أويك تايبت منديك ينهبوا بجول العلم كان مفسرة محدثة وهروا شهر زايلة السيرة شهر زايلة تاريخة تابعي علم أبي اقدابه وانبك اقدابه زانانك رحمة إخوان أبي لقال شهر زايلة علمك يا سيري خروش شيك وان هم يولي أن قتوا لك يولي بيغمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى الحديث كاني بيغمره صلى الله عليه وسلم كباس لا صفات خلقي أكريت واتخوا يرمي ربان شون دروسي كردوه صفات كاني شون بوه بالاي دموچاوي وبما شباز صفتي خلقي اكلت خروشي چون بو او انا او ديني يمه لما هولدين بو صفته انا خما برازينو زنان جوان كدو جيان هر كامي كان خنوا كا نسراوا دواي خوين بزوري لا مجلدي يا كامله برقي يا كامي هر كتابي هر زانايه تماشاك كباس دجياني اكاد باس صفاتي اكاد شوي شون بوا وخروشي شون بوا شون خوش على ذاكر دوا لكيو وري قلتوا او ابيت قدوه بن بويم اما خدا بوان بكي او اشي يقتابي علمه وعن الأحنف بن قيس قال جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه سير أعلام النبلاء برجي شوال أبرين نود شوال أحنف كري قيس اي فرمو مجلس كان من بدور بقرن لباسي افرد خواردن فاشان ايوت يرحموك الله من رقم لو بياوانيا ك بردوام لساتشي لسال باسكدني عورتي وهروهاسكي وصافا يعني بس زهري بو بس صفتك بردوام تيدا بس فرج يعني مس بأفرته وتوالي بلا مجالس بس أواني تيابت بردوام بس أفرت كدنو چنجني هيو أي كابة چنيو يا بوا شان عزيبكات بس خلقي كتيرا وهروها بس كني خواردن كهندي خل لو أنا بداخوا إمامن إمام مزجوتن لما كان كايشا شيء كتكليف قال خلق دعوتي قلنا كردين قال لنا الرداء منا مشو دعوتي كيف تشوك هو أنا بس قال لما جزا حيابات سكي قال بشايخ فتاوى باسكدني افرت وخواردن لمجلسة او احنا في كوريا قيس يفرم الاستكامة بالاو دور خينو بالاو باكي كينو اكو تابع علم ايشي اوى بيت او كاتا اقايل علمك ينامني او خوارنا ما خوارد او خوارنا من انجام دا اي چنه خوارنا خوش بو بردوام ايشي او نيا خواردن جمع اي خوتو ارويت تاو دوائي شما نزانين كبشت سر اولو تقريل بل بوناكي او ناراحتي بي هل چنه بي اقبتك اي اوه و بيا غمره فنو صلى الله عليه وسلم هل چنه خيب يو بكا بي رازينا تاو دوائي اخيرك اي چي دارش لو تقريل تاو كو خوباقتو لي خو ارجمه کو اروات ایت پی هلدان یو کات پیو کوشتن و هر وها اوی کوا پیوندی با افرت و هبه با تایبت اگر هاتو باس کدنی افرت او کسا باسی خوی و خزانی بکن هو شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة كيشي بيني خوي وخزاني نهيني بيني خوي وخزاني بس كالنا وخلق هو صفتك خرابة بو إنسان مسلمان أبي خوي لبارزي في كتاب المحدث الملهمي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء ومن تزين بما ليس فيه شانه الله المحدث الملهم بس في إمام عمر رضي الله عنه يا غمري خاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرمي إن يكن فيكم محدثون فعمر المحدث يعني الملهم يعني ويك خواجي رومي هربان بي ببخشت أو صفتي بي ببخشت بإلهام فمي أقليك يدنا يودا ببيت فخواه يورو مهربان صوابي في ببخشيت او عمر بيت رضاي خواه لي بي وطا امام عمر رضاي خواه لكاتك اخصي كردوا هندشي وتوا وكو وحي ويلا زور كاتا امام عمر رضاي خواه لي بي اخصي كردوا خواه يورو مهربان آياتي نارو تخوار هو بشجيري كدن لا سكي إمام عمر زي خالي بي أما إيش إشكالي دوس كده لهند العلماء الشيخ باز ابن عثيمين فلم رحمة خالي بي آية ومعنى يعني كإمام عمر رضي خالي بي أفضل صحابة بي يعني لا أبو بكر أفضل تربية ومعنى أو أجيني إن يكن فيكم محدثون فعمر ابن تيمية رحمة خاله به ولامي أو إشكالي داوته فرميتي إمام عمر زي خاله به كحقي بيكابه بواسطة بوا أما أبو بكر زي خاله به أو حقي ورقته بواسطة وكاتب فرميت أبو بكر أفضلت لك لعمر رضاي خوايا نبت اگه سيدي كردار وبرياري امام ابو بكر بكين رضاي خوايا لبي لا كاتنا راحت يكانا ابينين امن زيك تربو ولا صواب و هتاوكو امام عمر رضاي خوايا نبت لا صلح حديبية ده كفي غمدي خاصة مصوحي كذا قريشة دعاء إمام عمر كتك شوب علي في غمصة صلى الله عليه وسلم يمن أسر حقنين بالي أو أن أسر بطالين بالي بو يما أما قبولك دعاء أوا في غمدي خاصة مبامي دعاء صلى الله عليه وسلم فعشان إمام عمر شوب علي إمام أبو بكر الصديق رضي خوالي الله به إمام أسر حقنين بالي أو أنا أسر بطالين بالي بو أما قبول كين إمام أبو بكر الصديق رضي الله عليه به والله مدايا وكو والله ما كيف يا غام صلى الله عليه وسلم أيني أو فرمي أو في غام ري خويا صلى الله عليه وسلم شيني بكوا وأروها لقتال الرداء صواب أو بكا إمام أبو بكر الصديق برياري ده لا بريك دنو وبردوان بوني جيش أسامة سامي كوري زيد رزاي خواهن لبه كفي أغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيش مردنی جشکی آماده کرد. دوای مردنی فی غمص از میز جشکی نروش بس آماده باشی ابو صحابه رزای خواه نبی تیان هاو بریاری و باو جشکی نرو. ولی امام ابو بکر صدیق فرمین نه جشکی فی غمص از آماده کرد بیت آبی برود. لحمان کدیش فی غمر صاصم تازه مردو. او باقي لسر اويكا بوشوني امام ابو بكر الصديق رزاي خوالي بي زياتر صواب بوا حتى اوكو امام عمر رزاي خوالي بي بلا مويكا امام عمر رزاي خوالي بي صوابي اويش كدر كوتوا لو داك خلافتي او زواتر بوا صدام خلافتي وهروها تجربه زوريش تجربه زوری وقت ولا پیش خوی لا ایشوکارا و هر وقت مجالی زیادتر هب و با جابه جکنی ایشوکاری خالقی مملکتی امام ابوبکر صدیق رضی خواهی بی حروب ریده درست بود زور ناراحتی روی کده مسلمانان و هر وقتی مردنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کی او خلقی را گرت بعد الله امام بکر صدیق امام عمر لوانه بو که افهم رزای خال هر کسی بله پیغمبر مردوه من باشم شری لیه ده نمردوه او کو حالتی کی وحی بو شوی حتی او کتی که امام او بکر صدیق هات رزای خال بیه شو او جوره او که پیغمبری خواستم کوچی دعای تیا کرد بود که آجوره استی دایک من عایشه رضای خواهی بی پیغمبری خواستم ده پشته و پارچه خماش پارچه خماش که لابرد لسری و امام ابوبکر صدیق نو شوانی پیغمبری ماش کرد صلی الله علیه و سلم فرمی طیب تحیا و میید هیچ چیکی پیو نبینی که قرآن کاری بسره هاتبی لدعای مردنی پسشان هات در رکب خالقی و مرکان یعبد الله، فإن الله حي لا يموت. اوی کوابه تنها و به حق الله پرسید، او خیرمی را به نامرد. و من کان یعبد محمدا، فإن محمدا قد مات. هر کسی که کوابه محمد بپرسید، صلی الله علیه و سلم، او محمد مردوه. کاتب پرس نی نما. اتاد دعای صحابه رضی الله عنهم دامز را بون. او موقفه کی رای گرت؟ بعد الله امام ابو بكر الصديق رضي الله عنه كوات الزوري خلافت وتفرغي بو اشكاري مسلمانان اوش نعمتك اخوي جورو مهربانا كبخشيتي با امام عمر رضي الله عنه وابن عثيمين فرمى اگر اما بلين كاميان روايتي عن زورتره لبيغمر صلى الله عليه وسلم ابو هريره ان ابو بكر رضي الله عنه لبي يقمان ابو هريره اي او معنى اويه ك ابو هريره رضي الله عنه لبي زياتر شتي ورغت بلا بيغمر رسول الله زياتر لا ابو بكر رضي الله عنه لبي نخير بل ابو بكر رضي الله عنه لبي روايتي ككمي كدول بيغمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى أولي كواني زانيو لبالي أبو بكر رزاي خواهي لبي لا هاوينو لا زسانا لا شوو لا روشدا لا سفرا واروها لا إقامة ذاك بيغمر لا مدينة بو صلى الله عليه وسلم لا همو خلق زياتر لقال بيغمر أبو صلى الله عليه وسلم ولا هجرته هر أوي لقال أبوه كواتا إمام أبو بكر الصديق رزاي خواهي لبي شار زاتر بوه بابي عمري خوا صلى الله عليه وسلم. طالما أو مجالي أو نبوة كذا بنشيت قصبو خلقك. أو شاني كوا بنيتي أو شاني كوا بستويتي. تبي عمر صلى الله عليه وسلم. طالما أبو هريرة أنا أو هبو. كوات أفهمت بما والله ما دركت إن يكن فيكم محدثون فعمر رضي خاله مس بي اوي او قصة امام عمر اشكافا ومن تزين بما ليس فيه شانه الله هر کس خوي برازينه توا يا تو وقت خوي وا نشان بدات خوي وا در بخات بشتيك بما ليس فيه طام او شتيتيانا بيت شانه الله وتخوي يورو مهربان ناشريني اكات ناشريني كتشيا او ايك خوي يورو مهربان اشكراي اكات اشكراي اكات وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى بإعلام المواقعين برجدولا باريس سادو شاستو يك وسادو شاستو دو أو قصي إمام عمري تيار رزي خوالي بي أو بشيك لو كتابيك إمام عمر رزي خوالي بي كتابيك نوسي ناميك نوسي بو أبو موسى أشعري رزي خوالي بي كأمش قالي كدن بو لحكم يا كاتكوا حكمك إلى نواني خلقي ده من تزين بما ليس فيه شانه الله فرمي خواه يورو مهربان شي أكاد ناخي أشكرا أكا ابن عثيمين فرمي وحقيقته كسيك واخوي نشان بدا كطالب علم دعا بردوام لقصك الدنيا فرموكي كوا دو شاخ بدا بيكا هر مسأليك باس بكري او قولي لي هل بكات وبلي من اتوانم قصيتيا بكم او حلالة او حرامة او واجبة او فرض كفاية او فرض عينة او مرجكي اوية مرجكي اوية او مرجينية بردوام قصك الدنيا لوانا دا لو انيشا كسيكي تير لا علم كم تربي شارزايي كي هبت ام او شارزايي نبت برسياري ليبكا نتواني والله باتو او خيور ميربان اشكرايك فضح كدني اوي بويدر بو خلكي اشكرايك و تخوا گورو میروان بو خلکی اشکرا کا کنه خیر ام که سوانی که اوهمو پروپاگاندای بو خویا کات ولا کس خو ابراز نه تو یعنی ادعای او بکا کوا عبادت زور خو گورو میروان اشکرا کا بو خلک که بو شونی و مهما تكن عند امرئ من خليقه وإن خالها تخفي على الناس تعلمي وقت إنسان هر صفتك هبه أقل شي بششارة توا إذا عايش شبك وكواتيانا بيت خواه يورو مهربان أشكرا أكاد خواه يورو أزانت وحقيقتي بو خلقي أشكرا أكاد أوانيك كردوا أنجام دنو مبستيان رضا من دي خوانية فنا بخوا اگر بو خوي بي تبع با تبع علم اگر لخوي بي شنه قزانت اوان دا قصيد يابكت او اكوان ناي زانت بلا نازان و هولی شی بو او نبه که نو بانکی خوی در که هولا که بو او بی که و دینی خواب که بخلک و او زانیرش که و همانه بو او نبه که پلو پایی دنیای خو مانی پی برز که اینو خلکی که فقیره خلکی که دلسوزه بو اسلام و هر وها گنج که شهرزایی نیه او نه درست نیه با هیچ کسی با کاریان بینه با برجواندی خوی گنجا نازاند دو سوز خمخور با اسلام کسی کش با کاری بینه با برجواندی خوی توشی ناراحتی که بکا دعایی بخرا بشکتو بسنی او واجب لسر من که خو من پار زیندی هر کسی توانای هیا او دین حقا گینه بخلق خواد زی خیلی باتو کی اتوانه زیادر با بی کن بلا همو من واجب نیتا که من بخوابی تجرد که فرمیت سیری شرحه که بکه لا که ابن القیم لا اعلام واقعین ها کردویتی شرحه که زوری کردوه شرحا طويلا حتى تكاد أن تقول إن جميع الكتاب الذي هو ثلاث مجلدات كبار كان شرحا لهذا الحديث من عثمان فرمى رحمة خالي به أتواني نزيك كأو بلين كهمو كتابك واتي إعلام واقعين هر هموي كسي مجلدة أو طبعي قديمي كوني أما إسا بوب حود مجلد مجلدك بس فهرسته أفرم أتوانين بلين أو إعلام المواقعين هل هموي شرحة بوشي بو أو ناميك إمام عمر رضي خالي به نارديتي بو أبو موسى أشعري رضي خالي فعلا واي أي سيري بكي شزر بس قياس شن مجلد هل دو مجلد لازم كم ترزيات لسا بس قياس أقبل لها مكتبة كشرحي أويا أو مبالغة نكردوه فهذا نشرح كني لفظة كاني بلكو معنى كي معنى چيه قينت وحكمتي لا چيه وباشان والام دانوي أو كسانيك إنكاري قياسة كان أو كسانيك بشويكي قشتي إنكاري تقليدة كان أو كسانيك جاوازينا كان لنيواني اتباع تقليدا او امام القيم رحمه خاله به لا اعلام الموقعين بس لو اكاد ذات الاسر اقصي او نام امام عمر الروات رزاي خاله به بيدردا مؤلف فرميت وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.